أزمة إعلامية، أزمة تعليمية، ومع ذلك أنا لا أقلل من خطر أي أزمة من هذه الأزمات التي تتعرض لها أمتنا وبلدنا، ولكنني في الوقت ذاته أقول لحضراتكم إن أخطر أزمة تهددنا وتمر بها أمتنا وبلادنا هي الأزمة الأخلاقية، فأزمتنا الحقيقية أزمة أخلاق. فوالله ما فسدت السياسة ومنهار الاقتصاد ومنهارت الصحة وانتشرت الأمراض ومن حط الإعلام وما فسد التعليم إلا حينما انحطت الأخلاق وفسدت الأخلاق، فصار الخداع والمكر والكذب يمارس باسم السياسة بلا خلق، صار الكذب سياسة وصار الخداع سياسة وصار التضليل والمكر والكذب على الناس سياسة، ومنهار الاقتصاد إلا حينما انحطت الأخلاق. نعم انتشر الربا والاحتكار وأكل أموال الناس بالباطل وأكل أموال اليتامى وأكل حتى أموال أصحاب المعاشات بسبب انحطاط الأخلاق وفساد الأخلاق بلا وازع من خلق أو ضمير أو قلب حي يعرف صاحبه أن المال ظل زائل وعارية مسترجعة وأنه لا ينفع. والله لا ينفع، ولو توهم المتوهمون لسنوات وإن طالت أنهم يكنزون الذهب والفضة ليضمنوا لأنفسهم السعادة في الدنيا، والله إنهم لواهمون. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. بل وربما يحرم الذي جمع هذا المال بالباطل والحرام، ربما يحرم من الاستمتاع به. وأظن أننا جميعا نعيش الآن عصر الآيات، وأعمى البصر وأعمى البصيرة من لم يستفد ويعتبر ويتعظ بهذه الآيات التي نراها ونسمعها، والسعيد من وعظ بغيره كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وما تدهورت الصحة أيضا وانتشرت الأمراض إلا بانحطاط الأخلاق، إلا حينما أدخل من لا خلاق لهم الأدوية المسرطنة والأغذية الفاسدة، إلا حينما تاجروا في لحوم الحمير ولحوم الكلاب وأدخلوا اللحم الفاسد الحرام إلى الفقراء والمساكين. والله ما انتشرت هذه الأوبئة والأمراض التي ما سمعنا عنها قط في الأزمنة السابقة إلا حينما انحطت الأخلاق وفسدت الأخلاق وراح هؤلاء المفسدون بلا خلق ولا دين ولا ضمير ولا قلوب ولا نفوس زكية أبية، راحوا يتاجرون بالفقراء راحوا يتاجرون بالمساكين بأولئك الذين يود الواحد منهم أن لو شم رائحة اللحم فراح ليقف في طابور طويل أمام جمعية من الجمعيات أو محل من المحلات ليشتري كيلو من اللحم، والمسكين لا يدري أنه يأكل لحما حراما ولحما فاسدا، وأنا أعلم أنه لا ذنب له ولا إثم عليه، بل الذنب كله والإثم كله على رأس أولئك المفسدين المضللين المكذابين الذين أتوا بهذه اللحوم الفاسدة والأغذية الكاسدة والأدوية المسرطنة من أجل أن يملأوا بطونهم بالمال الحرام بلا وازع من خلق أو ضمير. الأخلاق، الأخلاق. ومن حط الإعلام